מפורש. שחבי. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن في يوم الرابع عشر من صفر لعام 1429 نبتدئ قراءتنا في هذا الكتاب المبارك والسفر العظيم هو سبل السلام، شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله على يد شيخنا المبارك حفظه الله يحيى حفظه الله وبارك في علمه. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب وأن ينفع بهذا الشرح من فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا، وعلى أتباعه الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرمهم به وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا نابغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. هذا ما له مقدمة حافظ بن حجر، ايه اقرأها. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأئمة لإرادة نصح الأمة، والمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما على ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل لما يرضيه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الحمد لله الذي بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت مقدمة الحافظ بن حجر على كتابه بلوغ المرام. ومعنى أن هذا الجزء المبارك انتقاه الحافظ بن حجر رحمه الله من عدد من دواوين السنة نحو 20 مصدرا، وأنه اعتمد على هذه الأمهات المشهورة ومسند أحمد، فما كان في هذه الدواوين السبعة رمز له بما أبانه في هذا الموضع وسيأتي شرحه، وما كان فيما عداها ذكره وعينه من قوله: ومع ذلك فهو مبين، أي يبين اسمه. أخرجه الدهرقطني، أخرجه الحاكم، أخرجه البيهقي، أخرجه ابن خزيمة، أخرجه مالك، أخرجه يذكره. ثم بعد ذلك سيبدأ في الشارح سيبدأ في شرحه لهذه الكلمات. وقبل ذلك هذا الكتاب له مميزات اللي هو بلوغ المرام. من تلك المميزات التي ذكرها البسام رحمة الله عليه أنه اعتنى به من حيث الصحة والضعف، وفعلا يحكم عليه ورتبه ترتيبا فقهيا دقيقا كما ذكر رحمة الله عليه، وأنه جمعه لقصد أن يكون كتابا فقهيا من حفظه أو من أتقنه صار نابغا. وحقيقة أن ما ذكره في هذه المقدمة حاصل في الكتاب، هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة. ربما يكون الحديث طويلا فيختصر ويأتي بالمقصود منه للأحكام الشرعية، فهو كتاب أحكام، أحكام خالصة، إلا أنه في آخره جعل فيه شيئا للآداب، وهذا من تمام تصرفه الحسن، حرره تحريرا. سيأتي شرح هذا الكلام من قوله تحريرا حيث العناية به والتركيك فيه. تفضل. نقرأ مقدمة الصنعاني بعدها. هذه مقدمة الحافظ ابن حجر انتهت. هذه مقدمة الصنعاني. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي من علينا بالبلوغ المرام من جملة السنة النبوية، وتفضل علينا بتيسير الوصول إلى مطالبها العلية، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنزل قائلها الغرفة الأخروية، تنزل قائلها الغرف الأخروية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بأتباعه يرجى الفوز بالمواهب اللدنية، صلى الله عليه وسلم على آله الذين حبهم ذخائر العقبى وهم خير البرية. وبعد، فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام تأليف الشيخ العلامة القاضي شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر أحله الله دار السلام. تفرده عن شرح القاضي العلامة شرح الدين الحسين بن محمد المغربي أعلى الله درجاته. الحافظ بن حجر رحمه الله له تراجم، الذي يحب أن يعود إليها، أصله فلسطيني، ثم هو مصري أيضا، كان قاضي قضاة مصر، ومكنه الله سبحانه وتعالى، أعطاه بسطة في العلم وبسطة في الرزق، إذ كان قاضي القضاة هناك وكان معانا من قبيل الدولة. ومن أنفس كتبه فتح الباري شرح صحيح البخاري، لما سئل عنه الشيخان أن يشرح صحيح البخاري قال: لا هجرة بعد الفتح. وهذه الكتب بركة من الله سبحانه وتعالى، تعتبر في جهود ذلك الإمام رحمة الله عليه. ثم إن هذا الكتاب له شروحات كثيرة بلوغ المرام، لكن أول شرح نعلمه لبلوغ المرام هو شرح الحسين بن محمد المغربي قاضي صنعاء، له ترجمة في البدر الطالع جلد الأول 230. قال: هو لاعي، حسين محمد المغربي اللاعي، لاعي نسبة الظاهر إلى لاعة، صاحب معجم البلدان، يقول: لاعه جبل بصدر، وصبر الذي نعلمه أنه بجانب تعز، وهناك لاعه أخرى بجانب حجة، وادي لاعه، فلا ندري من أيهما هو. الحاصل أنه من قضاة صنعاء، وأنه كان زيدي المذهب، وأنه اعتنى ببلوغ المرام عناية جيدة. ثم أتى الصنعاني رحمة الله عليه ورأى فيه شيئا من الطول فاختصره، لكن لم يختصره فحسب، بل اختصره وأفاد وأجاد، وله زوائد عليه وإفادات وترجيحات ليست في شرح المغربي، وسماه سبل السلام. شرح المغربي اسمه البدر التمام شرح بلوغ المرام، وشرح الصنعاني كما ترون سبل السلام، أي طرق الخيرات. جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق الخير والهداية. فهو عنوان بليغ في الحقيقة. نعم. ثم أتى بعد ذلك صديق حسن خان واختصر هذا الشرح إلى كتاب سماه فتح العلام شرح بلوغ المرأة، وهناك شروحات أخرى غير هذه الشروحات، لكن هذه أشهرها، ومن أشهرها شرح البسام رحمه الله. شرح البسام شرح مفيد يعتبر على مستوى عوام الناس والبادية. نعم، يعني سبل السلام فيه شيء من يعني التأنق في العبارة أكثر، أما ذاك فشرح ميسر للبادية. فعليه نحو 11 شرحا من الشروح المشهورة والتي ذكرها البسام رحمه الله، نحو 11 شرحا، بين شرح موسع مثل هذا وبين حاشية مختصرة، دون أن يذكر شرح الشيخ ابن باز رحمه الله، ذلك شرح الشيخ العثيمين رحمه الله، من شروح أخرى بعد ذلك دونت، وبعد ذلك أيضا خدم الكتاب بها خدمة طيبة. فالحاصل من هذا أنه كتاب معتنى به، وأنه كتاب نفيس، وهم يقولون من حفظه وأتقنه كان أهلا، أو كذلك فهمه كان أهلا للقضاء، لكن الحقيقة أنه يحتاج إلى غيره في هذا الباب، نعم، حتى يكون ذلك أهلا للقضاء. قال رحمه الله تعالى: مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه، قاصدا بذلك وجه الله. مقتصرا على حل، الحل هو الإباحة والحل هو التوضيح، حل المسألة. قال: مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه، قاصدا بذلك وجه الله، ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه، معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل، إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنبا للإياج المخل والإقناب الممل. وقد ضممت إليه زيادات جمة على ما في الأصل من الزوائد، والله أسأل أن يجعله في المعاد من خير العباد. والله أسأل أن يجعله في المعاد من خير العوائد. وهو حسبي ونعم الوكيل، وعليه بالبداية والنهاية التعويل. انتهت مقدمة محمد إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني، له ترجمة نيرة في البدر الطالع، من أحب أن يقرأها. ومن تلك الترجمة أن الصنعاني رحمه الله حصل له أذى كثير من في زمنه، يعني ترجمته مما تجعل الإنسان يثبت إن شاء الله على الخير، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح داعي للسنة، صداع بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم. ولعلنا إن شاء الله نأتي بشيء من ترجمته عند المناسبة إن شاء الله، أو يعني لأننا ما أخذناها اليوم. مطول مختصر. قصة حياتي. اقرأ اسمه فقط، مولده شيء من ذلك يشمل الفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة مقررة للأمير الصنعاني رحمه الله، وهو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حوض الدين من شرف الدين شرف بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين قاسم إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وتسمى عائلته بعائلة الأمير، ويطلق عليه الأمير الصنعاني. ولد بمدينة كحلان لا كحلان مدينة كحلان، ويقولون كحلان، ويقولون أيضا أهل ذلك البلد يقولون كحلان، وهي بجانب حجة. نعم. وإليها ينسب ويقال له الكحلاني ليلة الكحلان، ويقال له الكحلاني ليلة الجمعة انتظر جماد الآخرة سنة 99 و1000. قال الشوكاني: لما كان عام 1107 من الهجرة انتقل والده وأهله إلى صنعاء وسنه 8 سنوات فنشأ بها وتعهده أبوه بالتربية والتعليم وأسلمه إلى النحارين من أهل العلم حتى تخرج عليهم عالما فاضلا يشار إليه بالجلالة. من ذكر الشوكاني رحمه الله مشايخه وتلاميذ به ثم قال رحمه الله إن الصنعاني رحمه الله يمثل العالم أو هذا المقر إن الصنعاني رحمه الله يمثل العالم الورع الزاهد حاله كحال العلماء الأجلاء رحمهم الله لا هم لا هم لهم إلا مغفرة الله وطلب رضوانه ولا يعني الزهد والورع عدم ممارسة الحياة والبحث عن الرزق ولكنه يعني الارتداء من أن تكون الدنيا غرضه وقصده فيتهابت عليها كتهابت الفراش على النار وهو القائل وعرضت عن أموالهم لا قطعة أقطعت أو مكسر من الأسواق ثم ذكر أبياته. قال الشوكاني رحمه الله في الثناء عليه الإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف وقال برع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم بصنعاء وتظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونكر عن التأويل وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية وقال ومن الجملة فهو من أئمة المجددين لمعالم الدين وقال عن العلامة محمد بن إسحاق النهدي قصيدة تصل 14 بيتا منها إلا يدرك يا ابن إسماعيل لن تتركن فتى سواك نبيلا إذ الفقار قليله وكثيره أن لا تركت من الفخار قليلا وسلكت نهج الحق وحدك جاعلا نور البصيرة لا سواه دليلا وصرفت أمرك للعبادة وإلا والعبادة والإجادة بكرة وأصيلا. إن شاء الله ما بقي وتوفي رحمه الله في صنعاء في يوم الثلاثاء 3 شعبان 82 ودفن غرب المنارة جامع المدرسة على صنعاء 83 رحمه الله. هذا هو المقصود. هذا الآن مقدمة لما انتهى بدأ يشرح في كلام الحافظ ابن حجر في مقدمته شرح مقدمته النفيسة. قال رحمه الله تعالى الحمد لله افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالا بما ورد في البداية من الآثار ورجاء لبركة تأليفه لأن كل أمر في بال لا يبدأ فيه بحمد الله منزوع البركة كما ورد بذلك الأخبار قوله كما وردت بذلك الأخبار جاء فيه حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع في رواية أجدم رواه قرة بن هو مضطرب الحديث رواه قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وأنت ترى أنه من طريق قرة هو الذي رفعه وقرة المذكور الراجح ضعفه فهذا الطريق منكرة ورواه يونس وعقيل وشعيب عبد العزيز أو سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فهذا هو الصحيح أنه مرسل من مراسيل الزهري ومراسيل الزهري ضعيفة لكن الحديث جاء من طريق أخرى بلفظ طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة. نعم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة والتشهد يسبقه حمد وثناء على الله عز وجل فالحديث متضمن لهذا المعنى ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب ابتدع جميع خطاباته بالحمد والثناء وفي كتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإلى غيره كان يبتدع كتبه بسم الله الرحمن الرحيم ويبتدع كتبه بهذا الذكر الطيب وقد جاء أيضا من طريق الجندي بسنده إلى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها بسم الله أو كل أمر في بال ليس لا يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم أو قال أقطع. فدل هذا على أنه اضطرب فيها على الزهري، منهم من رواه لا يبتدأ فيها بسم الله، ومنهم من رواه بالحمد لله. والصواب في ذلك كله أنه مرسل، وعندنا حديث أبي هريرة الذي صحيح المسند للشيخ رحمه الله هو الذي ثبت في هذا المعنى، يؤيده أن الله عز وجل قد فتح كتابه بالحمد لله رب بالحمد لله، وذكر الحمد في أكثر من موضع سور القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطاباته بذلك. تفضل. مقتداء بكتاب الله المبين، هذا الذي أردنا. قال رحمه الله: اقتداء بكتاب الله المبين وسلوك مسائل العلماء المؤلفين. هكذا، ما من مؤلف إلا وتجده يفتتح كتابه بالحمد، حمد الثناء. فاجتمع في ذلك على أنه أراد الصنعاني رحمه الله أنه يبتدئ هذا الكتاب بالحمد والثناء، أو الحافظ بن حجر ابتدأ هذا الكتاب بالحمد، قال لأنها وردت بذلك أخبار، بينا هذه الأخبار. ابتداء بكتاب الله ذكرنا على أنه من القرآن أول سورة فيه الحمد لله رب العالمين. سلوك مسالك العلماء المؤلفين هذا دابه كما هو معلوف، كما هو معلوف. هناك كتب حديثية ابتدأت بأحاديث الأمال والنيات ما إلى ذلك، لكن من بوب ومن شرع في عمل على الطريقة الفقهية أو ما إلى ذلك، الأصل أنه يبدأ بالحمد والثناء، سواء ذكر ذلك بنصا أو ذكره في نفسه عند أن يبدأ. قال رحمه الله: قال المناوي في التعريفات في حقيقة هذا الكتاب ليس للمناوي، الذي للمناوي الذي هذا التعريفات إنما هي للشريف علي بن محمد الجوجاني، وعنده تصوف كما هو معلوم. أما كتاب المناوي فهو التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف المناوي المصري كما في كشف الظنون الحاج خليفة. التعاريف لوقوا فيه يذكرون. قال رحمه الله: في حقيقة الحمد، إن الحمد اللغوي الوصف بفضيلة على فضيلة على جهة التعظيم باللسان، والحمد العرفي فعل يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما، والحمد القولي حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله، والحمد الفعلي الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى. وذكر الشارع التعريف المعروف للحمد بأنه لغة. من يعني بالشارع؟ المغرب، يعني الحسين بن محمد المغربي اللاعي قاضي صنعاء الذي قلنا أنه كان زيديا كما يذكرون. فإذا قال الشارح يعني به هناك شراح، لكن هذا الذي سبق أول شرح لبلوغ المرام فيما نعلم هو المغربي، ثم تلاه الصنعاني يقول قال الشارح. قال الشارح: وذكر الشارح التعريف المعروف للحمد بأنه لغة الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، واصطلاحا الفعل الدال على تعظيم المنعم من حيث إنه منعم، واصلة تلك النعمة أو غير واصلة. هذا تعريف المغربي. قال: والله هو الذات الوجود. الواجب الوجود هو الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامل. هذا التعريف قولهم الواجب من الأحسن أن يقال الله اسم، أعظم اسم للذات الإلهية مستحق لجميع المحامد، لأن التعبير بقوله لأن الاسم يعني ماذا، لا يقال هو عين المسمى ولا غير المسمى، لكن يدل على المسمى، هذا هو الصحيح. هذا التعبير واجب الوجود تعبير أهل الكلام. قد يفهم من قوله الله هو الذات بمعنى أن الاسم هو المسمى، بهذا نظر. عندنا يا شيخ هو اسم للذات. اسم للذات صواب، اسم للذات الإلهية. قال: على نعمه جمع نعمة. قال الرازي: بل هو أعظم اسم. الصحيح الاسم الأعظم هو. قال: على نعمه جمع نعمة. قال الرازي: النعمة المنفعة المنفعة المبعولة على جهة الإحسان إلى الغير. وقال الراغب النعمة، الراغب هو حسين بن محمد الأصفهاني صاحب مفردات القرآن أبو القاسم، قال النعمة يغترب من هذا الكتاب الحافظ ابن حجر وكل من جاء بعدها بعد الأصفهاني يعزون إليه كثيرا. قال النعمة ما قصد به الإحسان في النفع، والإنعام إيصال الإحسان الظاهر إلى الغير. الظاهرة والباطنة مأخوذ من قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عطاء قال سألت ابن عباس عن قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال هذا من كنوز علمي. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الظاهرة فما سوى من خلقه ما سوى من خلقك، أما الظاهرة فما سوى من خلقك أي فما أبان من جمالك من صور خلقك نعم ومن صورة وجهك وما إلى ذلك الظاهرة. قال أما الظاهرة فما سوى من خلقك وأما الباطنة فما ستر من عورتك ولو أبداها لقلاه ولو أبداها لقلاه أهله فمن سواهم. وأخرج أيضا عنه والديلمي وابن النجار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال أما الظاهرة فالإسلام وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه، وأما الباطنة فما ستر من عملك. وفي رواية عن موقوفة النعمة الظاهرة الإسلام والباطنة كل ما ستر عليك من الذنوب والعيوب والحدود. أخرجها ابن مردويه عنه. وفي رواية عنه موقوفة أيضا النعمة الظاهرة والباطنة هي لا إله إلا الله. أخرجها عنه ابن جرير وغيره. وتفسيرهما ما قاله مجاهد نعمة ظاهرة هي لا إله إلا الله على اللسان، وباطنة قال في القلب. أخرجها سعيد بن منصور وابن جرير وفسرهما الشارح بما هو معروف. ورأينا التفسير المرفوع وتفسير السلف أولى بالاعتماد. معناها أن التفاسير اختلفت لقول الله عز وجل أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الشارح هو المغربي فسر الظاهرة ما تعرف وترى، والباطنة ما لا ترى، يعني الظاهرة ما كان مثل الوجه ومثل الزينة ومثل ما هو معروف من الشخص، والباطنة ما كان خافيا وما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والتفسير المرفوع عن ابن عباس عند البيهقي في شعب الإيمان قبل رقم 4504، وقد روى فيه حديثا بإسنادين فيهما ضعف ضعفهما البيهقي رحمه الله. وأما تفسير مجاهد النعمة الظاهرة والباطنة هي لا إله إلا الله اعتقادها والنطق بها فهذا الأثر صحيح عنه عند البيهقي في هذا المصدر وعند ابن جرير من طريق سعيد المنصور عن سفيان الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد، وهذا إسناد صحيح وله طرق أخرى أيضا في تفسير ابن جرير. والصحيح في ذلك أن نعم الظاهرة والباطنة أشمل مما قاله مجاهد رحمه الله، إنما هذا تفسير لبعض معانيها ولأجل معانيها أجل معاني النعمة. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذه أتم نعمة وأجل نعمة، وعلى ذلك تنزل قول مجاهد رحمه الله. وسياق الدليل من أوله إلى آخره يدل على أن النعمة الظاهرة والباطنة أشمل مما ذكر مجاهد. تفضل. قال قولا قديما وحديثا منصوبان على أنهما حلال ونعمة، ولم يؤنف لأن الجمع بما أضيف صار الجنس، فكأنه قال على جنس نعمة. يعني قديمة لم يقل قديمة وحديثة، ما أنفها، لم يؤنف لأن الجمع لما أضيف صار للجنس، قديما جنس حديثا جنس. هذا يشرح كلام الحافظ. قال ويحتمل النص على الظرفية وأنه صفة لزمان محذوف أي زمانا قديما وزمانا حديثا. القول الأول أقرب أنه حال، على أن قديما حال وكذلك حديثا حال من نعمة، والثاني فيه نظر. وربما يقال إنه ممكن يكون نائبا عن مصدر المحذوف تقديره حمدا قديما وحمدا حديثا لأنه يتكلم بلسان الحال للماضي، يعني فيه نظر أيضا، هذا لو قيل هذا يكون فيه نظر لأنه تكلم بلسان الحال. قال والقديم ما تقدم زمنه على الزمن الحاضر والحديث ما حضر منه، ونعم الرب تعالى قديمة على عبده من حين نفخ الروح فيه، ثم في كل آل من آلات زمانه فهي مصدرة عليه في قديم زمنه وحديثه وحال تقدمه. ويحتمل أن يراد قديم النعم التي أنعم بها على الآباء، فإنها نعم على الأبناء كما قال أمر الله بني إسرائيل بذكر نعمه التي أنعم بها على آبائهم، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الآيات في مواضع من القرآن أشار إليه الشاعر رحمه الله، إلا أنه قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي نعمة الله عليكم. الآية والتلاوة نعمتي فكأنه سبق قلم، أو أن المغرب كتبها من حفظه فأخطأ في لفظ الآية. ويراد بالحديث ما أنعم الله به تعالى. ثم هل يكون لأنه بينه وبينه عدد سنين بين المغرب وبين السهاني، هل يكون طبع كتابه أم كان مصورا؟ حتى نبه عليه. قال ويراد بالحديث ما أنعم الله به صورا أو منسوخا، يكون ربما منسوخا، غالب ما يعتمدون على النسخ اليدوي كان. ويراد بالحديث ما أنعم الله به تعالى على عبده من حين نفخ الروح فيه، فهي حادثة نظرا إلى النعمة على الآباء. لا، هذا فيه نظر، لأنه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في الخطاب شامل للآباء والأبناء. قال الصلاة عطف اسمية على اسمية، جملة اسمية على جملة اسمية، عطف اسمية على اسمية، وهل هما حضريتان أو إنشائيتان؟ فيه خلاف بين المحققين، والحق أنهما حضريتان لغوا يراد بهما الإنشاء. يعني يقولون مثل فضرب الرقاب، أي فضرب الرقاب، هذا خبر يراد به الإنشاء. والوالدات يرضعن أولادهن، قالوا هذا خبر يراد به الإنشاء أي ليرضعن أولادهن. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، قالوا خبر يراد به الإنشاء أي ليتربصن بأنفسهن. هكذا. قال ولما كانت الكمالات الدينية والدنيوية وما فيه صلاح المعاد والمعاد فائرة من الجناب الأقدس أم العلاج من الله عز وجل، وعزر صياد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ناسب إرداب الحمد لله للصلاة عليه والتسليم، لذلك وامتثال لآية كريمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولحديث كل كلام لا يذكر الله فيه ولا يصلى عليه فيه فهو أقطع أكثر من منفوق البركة. الحديث ضعيف، أشرنا إلى شيء من قبل. قال ذكره في الشرق ولم يفرق، يعني ذكره المغربي. وفي الجامع الكبير أنه أخرجه الديلمي والحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة. قال الرهاوي غريب تفرد به صلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي وهو ضعيف جدا لا يعتد بروايته ولا بزياداته. انتهى. إسماعيل هذا قال الذهبي في الميزان متروك يضع الحديث، حديث من ضمن الموضوع، وبعض الكلمات فيه يعني من حيث أقطع وما إلى ذلك تقدمت فيما مضى. قال والصلاة من الله لرسوله تشريفه وزيادة تكرمته، فالقائل اللهم صل على محمد طالب له زيادة التشريف والتكرمة، وقيل المراد منهما هذه الوسيلة وهي التي طلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من العباد أن يسألوها كما يأتي بالأذان. قال والسلام من يسألوها، عندنا ما في زيادة لهم. قال والسلام، قال الراغب السلام والسلام. ما اسمه الراغب؟ حسين بن محمد، اسمه اسم المغربي سواء. حسين بن محمد. أيوه، كلاهما حسين بن محمد المغربي الشارح. اسمه حسين محمد وهذا كذلك. قال والسلام، قال الراغب السلام والسلام التعري من الآذات الباطنة والظاهرة، والسلامة الحقيقة لا تكون الحقيقية، والسلامة الحقيقية لا تكون إلا بالجنة، لأن فيها بقاء بلا غناء وغناء بلا فقر وعزا بلا ذل وصحة بلا سقم على نبيه يتنازع فيه المنظران قبله النبي من النبوة والرفعة، فعين بمعنى مفعل أي المنبئ عن الله بما تسكن إليه العقول الذاتية، والنبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول العبادة لإزاحة، يعني صلى الله وسلم يتنازع فيه، صلى الله عليه وسلم يتنازع فيه هذا في قوله على نبيه. قال والنبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده الإزاحة إلى لهم في معايشهم ومعادهم. تعبيرات الشيخ سفارة النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده، وجدنا من عبده أن يقول هو هم سفراء الله في أرضه، يقول هو هذا التعبير غيره أحسن منه. قال ورسوله بشرح النبي بلسان الشرع عبارة عن إنسان أنزل عليه شريعة من عند الله بطريق الوحي، فإذا أمر لتبليغها إلى الغير سمي رسولا، وبأنوار التنزيل الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها، والنبي أعلم منه، والإضافة إلى ضميره تعالى في رسوله وما قبله عهديه إلى المعهود ومحمد صلى الله عليه وسلم، وزاده بيانا لقوله محمد فإنه عطف بيان على نبيه في قولهم هذا عبده ورسوله محمد عطف بيان رسول. قال فإنه عطف بيان على نبيه وهو علم مشتق من حمد منجون مشدد العين، أي كثير الخصال التي يحمد عليها، فهو يحمد أكثر ما يحمد غيره من البشر، فهو أبلغ من محمود، لأن هذا مأخوذ من المزيد وذاك من الثلاث، وأبلغ من أحمد لأنه أفعل تفضيل مشتق من الحمد، وفيه قولان: هل هو أكثر حامدية لله تعالى فهو أحمد الحامدين لله، أو هو بمعنى أكثر محمودية فيكون كمحمد في معناه، ومن المسألة خلاف ورجال، والمختار ما ذكرناه أولا وقرره المحققون وأطال فيه ابن القيم في أوائل زاد المعاني. في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم إلى هنا إن شاء الله سنقرأ الأذكار بقي معنا.